وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات، قال: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، والمضمضة والاستنشاق والاستنفار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين، وتجديد الماء لهما، والترطيب بين الفرائض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الأخضري في مختصره: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. طيب، ذكرنا أولا غسل ماذا؟ أو ذكرنا أولا فرائض الوضوء. ذكر أولا فرائض الوضوء، وها هنا شرع في ذكر السنن. إيش قال ما الأول؟ فرائض، لا؟ ها؟ فرائض الوضوء سبع، لا؟ طيب، شرحنا معنى الفرض وأنه جمع فريضة. طيب، تمام، أيوة. هنا قال: وسننه. سننه جمع سنة، المراد بالسنة في اللغة الطريقة، اللغة السنة في اللغة الطريقة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا طريقتهم، ومن سن ولا تتبعون سنن يعني الطريقة، وقول القائل: ولكل من معشر سنت لهم أمراؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة وصاحب هذه الطريقة وهذا المسلك. هذا المقصود بالسنة في اللغة. أصلها في الشرع تطلق على معاني كثيرة، السنة في الشرع تطلق على معاني كثيرة، لكن في الفقه الاصطلاحي، الفقه الذي صار علما مستقلا، فالسنة تقابل الفرض وتقابل الواجب. إذا كان الفرض والواجب ما أمر به الشارع أمرا حتميا لازما جازما قطعا، فالسنة ما أمر بها الشارع أمرا ليس لازما وليس حتما ليس قطعا ليس جزما. الفرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن إذا كان لا يتركها ترفعا عنها أو استخفافا بها أو يتركها أبدا فلا يفعلها ولغير عذر دائما على طول وعلى الكمال وعلى التمام أبدا، هذا الأصل في السنة في المعنى الفقهي. لكن السنة عند المالكية، وهي مراتب عند الأصوليين مراتب، وعند المالكية السنة مراتب كذلك. فالمراد بالسنة هنا عبارة عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له مواظبا عليه، ما لم يدل دليل على وجوبه، هذا المقصود بالسنة. هذا المراد بالسنة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لها ومداوما عليها. هذا هو المقصود بالسنة ها هنا. طيب، قال: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. وهذا بدليل فعله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث التي جاءت في ونقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كلها فيها أنه كان يغسل يديه إلى الكوعين قبل أن يدخلهما الإناء. وفي الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي رواية فليغسل هذا فلا يدخل نهي, في حديث آخر فليغسل أمر يديه قبل أن يدخلهما الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده أو يداه. فغسل اليدين إلى الكوعين سنة على المشهور, سنة على المشهور. وغسلهما لوجهين, اتباعا للسنة وكذلك للتنظيف, اتباعا للسنة وكذلك لتنظيفهما, لتنظيفهما. نعم. وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا كان من نوم الليل أو من غير نوم الليل, وفي كلا الحالتين إما أن يتأكد من نجاسة اليد أو لا يتأكد. فإذا كان من نوم الليل وتأكد من نجاسة يده وجب غسلهما خارج الإناء, وإن كان من نوم الليل وليستا نجستين فهذا يتأكد غسلهما خارج الإناء للحديث. أما إن كان من غير نوم الليل وتأكد نجاستهما من نجاستهما غسلهما خارج الإناء وجوبا, فإن لم يتأكد فهذا من باب الاستحباب, من باب الاستحباب. قال وغسل وسننه غسل اليدين إلى الكوعين قال عند الشروع, عند بداية الوضوء, عند بداية. قد يقول قائل والتسمية, تسمية عند المالكية من الفضائل, من الفضائل المرغب فيها, والفضيلة دون السنة على ترتيبهم. طيب قد يقال لماذا قدم السنة على الفرض, لأنه يعني أول فرض هو غسل الوجه, فلماذا ابتدأ بالسنة قبل ماذا, قبل غسل الوجه لأنه الفرض. قيل هذا اتباعا لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, لأن أحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام كلها بتقديم اليدين ثم المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثم غسل الوجه. وقيل من باب اختبار الماء, من باب اختبار الماء, يعني يقدم لاختبار الماء, فيغسل اليدين يختبر اللون, وبالمضمضة والاستنشاق والاستنثار يختبر الطعم والرائحة, فيتأكد من أن هذا الماء طهور صالح لوضوئه ويبدأ فرضه وهو متأكد من ذلك. هذا مما قيل. نعم. قال وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. الكوع ما يلي الإبهام من أصابع اليد, الكوع ما يلي الإبهام, العظم الذي يلي الإبهام من أصابع اليد, بخلاف ما يلي الخنصر فهو ماذا, الكرسوع, الكرسوع أو الكرسوه, الكرسوع أو الكرسوه, بخلاف الرسغ فهو ما كان وسطا, هذا الرسغ العظم هنا, فهذا الكوع وهذا الكرسوع أو الكرسوه وهذا الرسغ. وأما بالنسبة للرجل فما يلي الإبهام من الرجل هذا البوع, هذا يسمى البوع. ويقولون لا يعرف الكوع من البوع, والقائل نفسه قد لا يعرفها. نعم. وقيل في هذا فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي, فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي, لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط, وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع, فخذ بالعلم واحذر من الغلط. سننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. قلنا فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب عند الشروع قال والمضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق هذه من السنة أيضا، وهو المشهور والمعروف في المذهب. أصل المضمضة الحركة، يقال تمضمض تمضمض الضب في جحره تحرك، هذا المضمضة، هذا أصل المضمضة، ومنه مضمضة الفم. والمقصود بالمضمضة تحريك الماء في الفم، ما يحتاج إلى الغرغرة وإلى يقلب رأسه حتى يقلب ينقلب للنور، يرمي الماء هكذا وغرغر غرغر وبعد، ما يحتاج الماء في الفم ويقلبه، هذه هي المضمضة، إدخال الماء في الفم وتحريكه، تحريك الماء من شدق إلى شدق وباللسان ويمده، وليس لازما، تحريك الماء كافي المضمضة. والاستنشاق وهو استنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، جذب الماء، والمقصود غسل داخل الأنف بجذبه بريح الأنف، يجذب الماء، يجذب الماء. نعم. والمضمضة والاستنشاق مشهور المذهب كما ذكرت أنهما سنتان، وقد جاء ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث علي وحديث المقدام بن كرب وحديث عبد الله بن عمر وحديث الربيع وغيرها، أحاديث كثيرة في هذا الباب، في هذا الباب. نعم. والسنة في الاستنشاق أن يبالغ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المستورد بن الشداد وحديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالسنة في الاستنشاق المبالغة إلا إذا كان صائما خشية أن يفوت الماء إلى حلقه فيتعمد في الإفطار. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، للسنة الرابعة غسل الكوعين، المضمضة، الاستنشاق، هكذا تمام، ثلاثة، والاستنثار الرابعة. والاستنثار هو إخراج الماء الذي أدخلته إلى أنفك بريح بدفعه، هذا من نثرة الأنف، مستدقه، مستدقه. نعم. هذا الاستنثار. فالاستنشاق يجذب والاستنثار ينثره بنفسه، يدفعه، يدفعه واضعا إصبعيه من يده اليسرى الإبهام والسبابة على الأنف، على الأنف. هذه سنة مستقلة على المشهور في المذهب، على المشهور في المذهب. فيأخذ الماء بيده ويجذب بإبهامه وسبابته يخرجه. وكره مالك أن يخرج الماء بنفس أنفه دون استعمال إصبعيه لما في ذلك من التشبه بالبهائم كالحمار والبغل والفرس، ونصوص الشريعة تدل على أنه ينبغي عدم التشبه بماذا؟ بالحيوان، كما جاء في نهي عن عن الإقعاء والجلوس في جلسة التشهد وما بين جلستين كجلسة الكلب أو السبع، وكذلك عند السجود بسط اليدين كهيئة السبع، كل هذا مما ينهى عنه، وجاء في أحاديث أخرى كثيرة. نعم. أي نعم. قال والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، المضمضة والاستنشاق والاستنثار. طيب المضمضة والاستنشاق والاستنثار كيف يفعلها؟ ما هي صفتها؟ ما هي صفتها؟ قال القيرواني في الرسالة وقد مرت معنا قديما يعني قبل 18 سنة أو كذا، وقال ماذا؟ والنهاية أحسن. ما معنى النهاية أحسن؟ النهاية في العدد وفي إتمام الفعل أحسن. القيروان يرى ذلك أحسن، يعني ثلث غرفات للفم، واحدة يمضمض ويرمي، ثم الثانية ثم الثالثة ثم للأنف، واحدة اثنين ثلاث، صارت كم؟ ست غرفات. قال القيرواني والنهاية أحسن، والنهاية أحسن. ومثله قول خليل وفعلها بست أفضل، وجازتا أو إحداهما بغرفة. وقد وردت فيها عند أهل الفقه ست صفات، لكن أقربها للسنة، بل الذي جاء في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام ثم قال في صفة الوضوء ثم أدخل يده الإناء فأخذ غرفة فمضمض واستنشق بها، وفي رواية ثم تمضمض واستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ومن كف واحدة كما جاء في رواية. فالأقرب والأظهر في السنة هو هذا، أن يكون غرفة واحدة شيء المضمضة ويرميه ثم للأنف ويخرجه. لكن إنما ذهب من ذهب من الفقهاء إلى هذا لبعض الحديث ورد في ذلك لا يصح، وأيضا لأنه يخشى من عامة الناس عدم إتقان المضمضة والاستنشاق والاستنثار من الغرفة الواحدة، فقالوا النهاية أحسن. النهاية أحسن، هذا وجه هذا الاختيار. قال والاستنثار، زيد ايش عندك؟ قال ورد مسح الرأس، ورد مسح الرأس هذا أيضا سنة خامسة، ورد اليدين في مسح الرأس. نعم، ورد اليدين في مسح الرأس يعني ردهما من القفا إلى المقدم، فإن بدأ هكذا فهذا الرد، وإن بدأ هكذا فهذا الرد، كلاهما مجزي عند جمهور العلماء، لكن الأقرب للسنة بل الصواب بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. واضح، هذه رواية مفصلة مفسرة مبينة مزيلة لكل إشكال. والرد في مسح الرأس، طيب، والرد في مسح الرأس هنا لم يقيد ورد مسح الرأس من المؤخر، ما قيد، وبعضهم قيد ورد مسح الرأس من مؤخر في النظم، لكن هنا أطلق يقتضي أن الرد يعني سواء كان من المؤخر المقدم ومقدم المؤخر، لكن ظاهر بعض كلام أهل المذهب أن الرد يكون سنة من المؤخر إلى المقدم، وبعضهم قال لا يلزم ذلك، فإن بدأ من مؤخر رأسه إلى مقدمه كان المسنون في حقه أن يرد من المقدم إلى المؤخر، وهكذا العكس. نعم، إيشو؟ أي نعم، ستأتي المؤلف ذكرها في الفضائل. نعم، والبداءة بمقدم الرأس هذا هو المشهور. نعم، لكن هنا أنا أشرت إليه لأن هناك من يقول بسنيته، ابن رشد يقول بأن هذا من السنة، وكذلك صاحب النظم، ورد مسح الرأس من مؤخر. طيب، واضح، ورد مسح الرأس، وهذا جاء في السنة أيضا. ومسح الأذنين، هذه السنة السادسة، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، الباطن ما يلي الوجه والظاهر هو ما يلي الرأس، لأن الأذن هيئتها كهيئة الوردة، كهيئة الوردة، فالظاهر ما يلي الرأس والباطن ما يلي الوجه، هذا هو الصحيح والمشهور. نعم، فمسحهما سنة. ظاهرهما وباطنهما كلاهما من السنة، كلاهما من السنة. وأما صفة مسح الأذنين فأن يمسح ما يلي الوجه بالسبابتين وما يلي الرأس بالإبهامين. أه؟ يمسح فيأخذ الماء، يجدد الماء على المذهب، أه؟ كما سيأتي تجديد الماء لهما، يجدد فالباطن بالسبابة والظاهر بالإبهام، والظاهر بالإمامة. هذا صفة المسح. نعم. والمسح يكون مرة واحدة. وتجديد الماء لهما، هذه السنة السابعة، أن يجدد الماء للأذنين، وهي سنة مستقلة. إيه؟ سنة مستقلة، هذا هو مشهور المذهب. نعم. لكن جاء في الأحاديث الحقيقة ما يدل على أنهما تابعتان للرأس، وهذا جاء في مجموع الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وفي بعض الأحاديث التي فيها فضائل الوضوء، وأنه إذا غسل يديه خرجت الخطايا مع آخر قطر الماء تخرج من يديه، وإذا غسل وجهه ما تخرج مع آخر قطر الماء تحاضر من لحيته، وإذا مسح رأسه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء تخرج من أذنيه، في بعض الروايات. وفي بعض الأحاديث كذلك ما يدل على أن الأذنين من الرأس، فيكون المسح الرأس والأذنين واحدا. أما رواية أخذ لهما ماء غير ماء رأسه، هذه رواية لا تصح. الحاصل المذهب السنة فيه تجديد الماء للأذنين. نعم. قال إذا لم يجد الماء لا بأس أن يأخذ من أعضائه ويمسح، لا بأس أن يأخذ من أعضائه ويمسح. والترتيب بين الفرائض، هذه السنة الثامنة، أن يرتب فرائض الوضوء، يعني أن يغسل الوجه ثم اليدين المرفقين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. فالترتيب بين فرائض الوضوء هذا المشهور أنه سنة، الترتيب بين الفرائض المشهور أنه سنة. وروي عن مالك أنه واجب، وقيل واجب مع الذكر والقدرة. والحقيقة أن الأدلة تقوى على وجوبه، تقوى على وجوبه، لأن الآية ذكرته بهذا الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في صفة وضوئه إلا مرتبا، ولأدلة أخرى ليس هذا محل ذكرها، ليس هذا محل ذكرها. فهذه السنة الثامنة، وهي الترتيب بين الفرائض، ويعني فيها شيء من تفصيل يأتي ذكره لاحقا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.